رضي رضي الله عنه في صلاة الجمعة أنه عند أن قال سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. وكان الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه يقول في قول الله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد الدين، أليس الله بأحكم الحاكمين كما يقول سبحانك بلى، يقول سبحانك بلى. فهذا كله يدل على أن هذا الأمر عام وأنه يشمل الفريضة والنافلة، وإن كان الإنسان الإمام في الفريضة لا يكثر من ذلك لأنه لم يرد بخصوصه في الفريضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي 5 صلوات في كل يوم وليلة ولم ينقل لنا أبدا أنه فعل ذلك في الفريضة. لكن لما ورد عن صحابي جليل ولم يرد ما يمنعه، فعندئذ نقول بالتعميم على أن يكون الأكثر من ذلك في النافلة، خاصة أن الفريضة يستحق فيها التخفيف، فمثل هذا قد يطير في القراءة، لكن لو فعل فلا بأس، وهذا يشمل سواء مر بآية رحمة فسأل الله من فضله، أو مر بآية عذاب فاستعاذ بالله، أو بآية تسبيح فسبح، أو كما ذكرت لكم كلام الإمام أحمد أليس الله بأحكم الحاكمين يقول سبحانك بلى وهكذا. وفي هذا ما فيه من استدعاء الخشوع والتفكر والتدبر بأن الإنسان لا يقرأ هزا كهز الشعر، وإنما الوقفة من هذه الوقفات تستعين له قلبا فيتفكر فيها ويتدبر، لا يقرأ سريعا يعد الآيات عدا. وهذا في الإمام وفي المأموم أولى وأكثر، يعني حتى الذين اختلفوا في مشروعية الإمام أكثرهم على مشروعية للمأموم، لا بأس في ذلك. مسألة أخرى من المسائل التي ترد معنا وهي مسألة التخفيف في القراءة، وردت عندنا عدة أصول يحس فيها النبي صلى الله عليه وسلم من يؤم الناس أن يخفف وأن لا يثقل عليه. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة من أما الناس فليخفف فإن فيهم السقيما والضعيف ولا حاجة. وجاء كذلك في حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه في الصحيح أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لأتأخر عن الصلاة من أجل فلان مما يطيل منه. وفي رواية صلاة الفجر، لأن الإمام يطيل جدا فهو يتأخر حتى لا يقف هذه الوقفة الطويلة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الناس يحمد الله ويثنى عليه، قال وما رأيته في موعظة أشد منه في هذه الموعظة، وقال أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف والحاجة. وجاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي ذكرته قبل ذلك حين صلى بالناس فقرأ البقرة، صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم ذهب إليهم فصلى بهم وقرأ بهم البقرة، فلما فعل ذلك وأطال خرج أحد الناس من المأمومين يعني تجوز في صلاته وانفصل. ولما القصة ذكرتها، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم شدد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وأمره بالتخفيف. وقد نقل ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه الإجماع على حث الإمام على التخفيف في الصلاة، إلا أن الكلام في قدر التخفيف وضبطه. فمن الناس من يرى التخفيف أن يقرأ مثلا في الواقعه بعشر صفحات، واعتبر ذلك تخفيفا مثلا. ومن الناس من يعتبر التخفيف ان يقرا في الركعه ايه، كما كان يحدث مما يحكى لنا، يعني ما عيناش احنا حكايه الناس طبعا الكبار هم اللي هو كده، ان هو يقف فيجدد سوره العصر على الصلوات وعلى الركعات، فهذا ليس التخفيف، هذا فيه شيء من الحذف وفيه شيء من التخفيف الشديد جدا لانه تجاوز عن حده. وانما الاصل في ذلك مراعاه حال الناس، مراعاه حال الناس. فان كان الانسان يصلي في مكان يكثر فيه الخير والعباده والسنه والناس يعتادون شيئا من الاطاله، فقد يقرا مثلا في الركعه بصفحتين بصفحه ونصف، يعني في حدود مثلا كهذه او اكثر قليلا، كل هذا جائز، امر فيه سهل. لكن لا ينسى ان يقول الناس معتدون في هذا المسجد على الاطار فيطيل بهم جدا جدا، فمن ادرك ان كل الناس معتدون، ومن ادرك انهم في كل يوم على هذه الحال، يعني فيكم حد ضعيف مرض تعب، ومن ادرك انه لم ياتي معكم من يصلي وليس معتادا، فإن دخل في الصلاة استشعر أنه قد حبس اعتقل في هذا المكان، يعني تبخر منين ويعمل إيه؟ عارف هذا ذكرت لكم قبل ذلك أحد المشايخ لما صلى في معرض الكتاب صلاة العصر والناس في شدة عجبة، اللي بيروح المكان ده سوق كبير جدا يريد أن يأتي بسفر ويأتي فيمر فيه سريعا لا وقت عنده، فصلى بهم العصر فأطال جدا، يعني قرابة الساعة يصلي به، فتخيل هذا شديد جدا. وإنما القصد القصد والأمر يكون فيه تيسير على الناس، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف جاء واضح في أحاديث كثيرة، لا حاجة إلى التقعد. وقد يأتي إنسان في مسجد يعني لا يعتاد الناس فيه فأقرأ معهم بنصف صفحة ركعة، فهذا الملائم لحاله، وقد يتدرج معهم شيئا فشيئا وهكذا. وهذا أمر أيضا يرجع إلى حال الإنسان، فصفحة من إمام سريع القراءة في قصد هذه تكون أيسر أحيانا من إمام آخر يقرأ نصف صفحة لكنه يوطد شيئا ما في القراءة. يبقى إذا الأمر يرجع إلى حال الناس، إلى حاله هو، ما ينفعش واحد مثلا زي حالي كده صوته ما ينفعش اصلا، فيقعد بقى يطول، كفايه العذاب الناس بتاع السباحه هيبقى زياده تعذيب، لا يراعى مثل هذه الامور، بمعنى ان الناس قد يعني يقفون وراء الامام حسن الصوت حسن الاداء فلا يشعرون، واخر ينبغي ان يعلم من نفسه انه غير يعني سديد مثل هذا فلا يتم جدا عليه. هذه في مساله التخفيف في القراءة. من المسائل كذلك التي تجد معنا مسألة الفتح على الإمام، هذه مسألة يكثر السؤال فيها في مساجدنا، خاصة المساجد يعني السنة التي يكثر فيها الحفظ أو غير ذلك، ما هو حكمها وما هو ضبطها؟ أما عن حكمها فكثير من العلماء على مشروعيتها وجوازيتها إجمالا، كثير من العلماء على مشروعيتها او جوازها اجمالا، يعني منهم من يقول جائزه ما يقولش مستحبه، ومنهم من يقول مستحبه، ومنهم من منعها، وهو راي عند الاحناف، لكن الجمهور يجيز لها ويرون مشروعيتها في الجمله، وذلك لما ورد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فارتجت عليه القراءة، يعني التبست عليه القراءة، فلما انتهى من صلاته سأل أبي بن كعب، كان معلوم أن أبي رضي الله عنه كان من القراء من الحفظ، فقال أو قال له لما لم تفتح علي كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا ليس فيه أمر أن يفتح علي في القراءة أو ردني في القراءة، ولكنه سأله بمال، هذا يدل على جوازه وعلى مشروعيته في الجملة. وجاء كذلك عن جماعة من الصحابة ما يدل على أنهم كانوا يصلون وكان بعضهم يفتحوا على بعض، يعني مما ورد في ذلك ما جاء عن ابن عمر نافع مولاه عن ابن عمر يقول نافع كان ابن عمر يصلي وانا وراءه، فان التبست عليه القراءه فتحت عليه ولا يقول لي شيئا، يعني لا ينكر علي شيئا. في بعض الروايات بسند الحسن ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قرا الفاتحه ثم جعل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، كانه رضي الله تعالى عنه نسي ما كان يريد ان يقرا. وده يا جماعه عشان الناس تيجي لما الامام ينسى في القراءه يقول له خلاص بقى ايه ده ما ينفعش ما يقرش بينا بتاع، هذا صحابي جليل من خيره اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا اقول التبست عليه القراءه بل وقف واضطرب عليه الامر ونسي ما كان سيقرا. وهذه حاله قد تعرض لاي انسان انك تستشعر انك لم يعد في راسك شيء، عارف الحاله دي؟ تبقى واقف فجاه تحس ان كل حاجه طارت، كل المعلومات راحت. ففتح عليه نافع وقال اذا جزئ فقام ولم ينكر عليه شيء، وهذا بمثابه اجماع سكوتي لانه ورد عن عدد كبير من الصحابه ولا يعرف له مخالف. فهذا في حكم الفاتح على الامام، يبقى مش واجب، يبقى الفاتح على الامام ليس واجبا. عشان بعض الناس فاكر انه لو ما ردش الامام يبقى كده اسم، نحن اسمنا لا ليس واجبا اصلا ولا نقول انه محرم، ولكن نقول بقول جمهور العلماء انه يدور ما بين الاستحباب والجواز. ثم ننظر للضابط، ما هو الضابط؟ هل دائما يفتح على الامام؟ اكثر العلماء يرون ان الفتح على الامام يستحب اذا ما وقف الإمام واحتاج إلى من يرده، إذا ما وقف الإمام ارتجت عليه القراءة فوقف فهو يحتاج من يفتح عليه من يعينه، ففي هذه الحالة يرد الإنسان يستحب له الرد، على أن يراعي أنه عندما يرد ينظر ويتعرف على المسجد لا يرد الجميع وإنما الأقرب للإمام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لي يلي منكم أولو الأحلام والنهى، فأهل القراءة أهل الحفظ هم الذين يتقدمون، فإذا ما أشكل عليه رده ويكون قريبا منه حتى لا يكون المسجد كهشات الأسواق يكسو فيه اللغط. أحيانا الصورة التي يعرفها الكثير مثلا محفوظة تجد أن الإمام إذا أراد أن يأخذ نفسا أو ربما الإمام يعني كان قد جاءته عبارات لا يستطيع ان يكمل من خشوعه او تاثره، فتجد ان الجميع يرد كان الانسان ينتظر، اقف ورد نتريث وننتظر الاقرب للامام، فان رد انسان لا يرد الباقي. الشاهد الاول والصوره الاولى ان يقف الامام، الصوره الثانيه ان يخطئ الامام خطا فاحشا فيستبدل آية رحمة بآية عذاب أو العكس، أو أن يخطئ ويلحن خطأ شديدا يغير ويحيل المعنى فعندئذ يرد، عندئذ يرد. وكذلك لا شك في سورة الفاتحة في الألحان الجلية يرده فيه. أما أكثر العلماء فيعني لم يستحب، وإن كان هذا جائزا لكن لم يستحب أنه إن مر الإمام يعني قرأ الآية أخطأ فيها ومر وأكمل لا يستحقون أنه يوقف حتى، لأن الإنسان عرضة لأن يخطئ لأن يقع منه شيء، فإن أوقفه في كل مرة أضاع خشوعا أضاع خشوع الناس، حدث الإمام ما يحدث من الاضطراب لأنك مع كثرة الردود وغير ذلك، وبعض الناس إن وقف يعني ان رد فانه يتشدد فيراعى مثله. يبقى خلاصه الامر يا اخواني ان الفتح على الامام لا ينبغي ان يكون من كل احد، لا ينبغي ان يكون دائما، الامر ليس واجبا وانما هو مشروع في الجمله يراعى فيه مثل هذه الطلبات. كذلك من المسائل التي تكلم فيها العلماء حمل الإمام للمصحف في الصلاة. حمل الإمام للمصحف في الصلاة. ثبت أن عائشة رضي الله عنها كانت تصلي خلف مولى له يقال له ذكوان، وكان يصلي وهو يقرأ من المصحف، هو يقرأ من المصحف في صلاة الليل، وهذا سند صحيح. ولأجل ذلك ذهب جماعة من العلماء إلى جواز أن يقرأ الإمام في صلاة النافلة من المصحف، وصلاته صحيحة وصلاة المأمومين صحيحة، إلا أن الأولى والأفضل أن الذي يقدم للإمامة أهل الحفظ وأهل الإتقان، فهذا الأول هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة. وترى أن أم المؤمنين رضي الله عنها صلت خلف غلامها، يعني كأنها أرادت أن تصلي في جماعة غير ذلك، فلا يتسلل أي أحد في هذا الوقت أن يصلي بها، فصلى لها غلامها ولم يكن حافظا. أما إن وجد أهل الحفظ وأهل الإتقان فهم الأولى، فالأولى أن يصلي الإنسان بالحفظ. والحديث كثيرة كما تعلمون في الحث على أن يؤم الناس أكثرهم القرآن أقرأهم وهكذا. طيب هل يجوز ذلك في صلاة النافلة؟ الأصل أنه جاز في الفريضة، أقصد جاز في النافلة لما ورد في حديث عائشة، أما في الفريضة فلا. أما في الفريضة فلا لأمرين. الأول لقوله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، فالصلاة فيها مشغلة عن مثل هذه الأمور. الأمر الثاني أنه في صلاة الفريضة الأصل التخفيف، إنما جاز في النافلة لأن الإنسان يريد أن يطيل في النافلة، يصلي صلاة طويلة، فليس كل الناس يستطيع أن يقرأ من حفظه، فجاز ورخص أن يقرأ من المصحف حتى يتسلى له الطالب. أما في الفريضة فليس هذا موجود، فيقرأ ما تيسر له من حفظه ولا يفتح المصحف. آخر شيء سريع جدا، هل يجوز للمأمومين أن يفتح المصحف خلف الإمام في صلاة النافلة؟ ورد في أثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن مولاه أو أن أحدهم كان يصلي خلفه فاتحا للمصحف حتى يفتح عليه الوقت، يعني الإمام كان أنس رضي الله عنه، والمأموم كان يفتح المصحف يتابعه، فإن وقف رده. هذا الأثر دل على الجواز، لكن هذا في حدود ضيقة، في حالة ما إذا كان الإنسان يحتاج من يرد ولا يوجد، وليس هذا مكفولا لكل الناس، وإنما يعين الإمام واحدا يفعل ذلك. أما ما نراه يحدث في كثير من المساجد أن بعض الناس يقول أنا أفتح المصحف حتى أتابع الختمة وغير ذلك في الصلاة، فتجد كثير من الناس في الصلاة يفتحون المصاحف، فهذا ليس حسنا أبدا، وهذا بعيد لم يرد أبدا عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه الخلفاء الراشدين ولا من بعدهم، وعليه فيمنع ذلك. وإلى هنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. بالنسبة محمد سجل سجلت خطأ القراءة، هل في الموضوع ده نفسه في بتاع الإمام؟ هو شرع السجود للسهو، لكن أكثر العلماء على أن السجود للسهو يكون في الهيئات، يكون في الهيئات، لا يكون في القراءة، لا يكون في الخطأ في القراءة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أخطأ أو التبست عليه القراءة أنه سجد للسهو، عليه لا يكون مشروعاً.